بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى صحبه أجمعين، وبعد. حياكم الله جميعا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس كتاب لطائف الإشارات لفنون قراءات العلامة القسطلاني عليه رحمة الله عز وجل ورضي عنه وغفر لنا له وجمعنا به وإياكم وآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا والله فضلا علينا، مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم في جنات عدن. وأسأل الله عز وجل أن يمتعنا بلذة النظر لوجهه الكريم ويتقبل منا هذه الأعمال خالصة لوجهه الكريم، اللهم آمين. ومع المجلس 55 من هذا الكتاب طيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. وكنا قد وصلنا لباب الإضغام، انتهينا من الوسائل الموصلة لعلم العلوم القراءات، وبدأ في الباب الأول الفعلي من أبواب الأصول بالنسبة إليه، أصول القراءات. وبدأ بباب الإدغام الكبير، بدأ بهذا الباب أبواب الأصول، فقال رحمه الله عز وجل: الباب الأول في الإدغام، صفحة 672. نعم، قال رحمه الله عز وجل: باب. قال ابن عيش فيما نقله عنه المرادي وغيره: الادغام بالتجديد من ألفاظ البصريين، وبالتخفيف من ألفاظ الكوفيين. احنا عارفين الكوفيين والبصريين عاملين لنا ازعاج في علم النحو، كل واحد بيقول كلام التاني لازم يجيب كلام تاني. المهم الادغام ورد فيه التشديد ورد فيه التخفيف، الادغام والادغام، وبتخفيف من الفاظ الكوفيين وحده لغة. يبقى اول شيء قال ان الادغام ورد فيه التخفيف والتثقيل، يبقى معانا ورقة وقلم عشان نسجل بها المعلومات اللي هنكتبها من هذا الكتاب. وحده أي بدأ بتعريف الإدغام، بدأ بتعريف الإدغام وقال: وحكى اليزيدي وحده الإدخال. ده من ناحية اللغة، من ناحية اللغة الإدخال كما ذكرنا قبل ذلك في كتاب تقريب النفع وكتاب فتح البسيط وكتب أخرى غيرهما. وحكى اليزيدي: أدغمت الفرس اللجاما. قال الشاعر: وأدغمت في قلبي من الحب شعبة. وأما اصطلاحا فأن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل. ده تعريف. فقولهم أن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك جنس يندرج فيه المظهر والمضغم والمخفى، المظهر والمضغم والمخفى. طيب، وقولهم بلا فصل خرج به المظهر. ليه خرج به المظهر؟ لأن المظهر لازم ينفصل، لأن قولهم فأن تأتي بحرفين ساكن فمتحرك من مخرج واحد بلا فصل. طيب، حرفين دخل فيه كل جميع أجناس الحروف، سواء كان مظهر أو مضغم أو مخفي. لما قال بلا فصل خرج من عندنا المظهر، لأن المظهر إيه؟ لازم يفصل عن الحرف التاني عشان يظهر، ما لا تظهر ازاي؟ لازم يفصل. قولهم بلا فصل خرج به المظهر، وقولهم من مخرج واحد خرج به المخفي والمظهر، لان المخرج واحد لابد ان يكون حرف واحد. ومتى يصيران حرف واحد؟ لما في حالة الادغام. واحسن حاجة تعريف الامام الجزري، وقال: النطق بالحرفين كما ذكرنا قبل ذلك، النطق بالحرفين حرفا واحدا مشددا كالثاني منهم، كالثاني منهم. طيب، ده تعريف الإدغام. ثم إن الإدغام يتنوع نوعين، أقسام الإدغام كبير وصغير، كبير وصغير. النوع الأول كبير ويكون في فصلين، بدأ بالإدغام الكبير لأن الإدغام الكبير فيه شغل كثير، وأرجأ الصغير لأن الصغير بيكون له باب لوحده، يعني إحنا ماشيين معاه نشوف هيجيبه مع الباب دون ولا مع الأبواب اللي هي بتكون بعد باب حمزة وهشام كما في كتب الأصول. ويكون في فصلين، الأول في المثلين والآخر في المتقاربين. يعني هو قسم الآن النوع، أول حاجة بدأ بالإدغام، قال اتنين كبير وصغير، بدأنا بالكبير، قسمنا الكبير كبير، قال لك بينقسم قسمين أو فصلين، رقم واحد المثلين كما قسم الإمام الشاطبي رضي الله تعالى عنه في الحج الأماني، والآخر في المتقاربين. وهذا بالنظر إلى الأول. يعني إيه إلى الأول؟ يعني بالنظر إلى الحرف الأول، وإلا فلا إدغام إلا إدغام مثل في مثله، لأن حقيقة الإدغام تنافي إبقاء الأول على حالة تخالف الثاني في الحقيقة. ألا ترى أن المتقارب يقلب من جنس الحرف الأخير فيقول إلى أنه إدغام مثل في مثله؟ معنى كلامه إيه؟ إن أنت ممكن تطلق على الاثنين مثلين. ليه؟ لأن المتقاربين لما تيجي تضغمهم أصبح حرف واحد، أصبح حرف واحد اللي هو الحرف الثاني، اعتبروا كالمثلين، يعني المثلين واحد دخل في الثاني أصبح خلاص أصبح حرف واحد، فاعتبرهم كالمثلين. وعادة كثير من المؤلفين يذكرونه بعد الفاتحة لأجل الرحيم ملك، ويبدأون بالمثلين قبل المتقاربين. فمشيت على رسمهم، كلمة الرسم معناه في اللغة لما أخذنا في كتاب سمير الطالبين، الرسم هو الأثر والنقش والزبر والسطر وهكذا، لو تعرف كثير في اللغة. قال فمشيت على رسمهم في تقديمه أول الأصول لما ذكر، يعني إن هم أتوا به بعد أول شيء بالنسبة يعني نظرا لإدغام الرحيم مالك بعد باب الفاتحة، لكنه ما بدأش بأم الكتاب هنا، وأرجعها إلى فرش الحروف. قالوا أخرت سورة الفاتحة لأول فرش لما لا يخفى. وفائدة الإدغام التخفيف، يعني كل الباب دون غرض منه تخفيف النطق وتسهيل النطق. قال فائدة الإدغام التخفيف لثقل عود اللسان إلى المخرج أو مقاربه، والاستمرار في سنن واحد كالمقيد. يبقى ليه الإدغام ليه في ثقل؟ لأن أنت لما تيجي تقرأ مثلين أو متقاربين، فعند اللسان لما ينطق نفس الحرف ويبدأ يخرج منه ويرجع لنفس الحرف مرة تانية، قال لك دي عاملة زي كمشية المقيد. المشي انت بتخط خطوة وبترجع نفس الخطوة، بترجع نفسك تاني، قالوا دي فيها صعوبة. قال والفرق بين الإدغام الكبير والصغير أن الصغير يكون أوله حرف فيه ساكنة، وإن حرك الحرفان في كل فكل كبير. يعني الفرق بين الصغير والكبير أن الصغير بيكون الأول ساكن، أما الكبير بيكون الأول متحركا. أن الصغير يكون أول حرف فيه ساكنا، والكبير أولهما متحركا، ثم يسكن، فهو أبدا أزيد رتبة، يعني أزيد أعلى من الصغير رتبة. ليه؟ لأنه أصلا كان متحرك، إدناله خطوة زيادة، هي الخطوة الزيادة سكناه، فقالوا أبدا أزيد رتبة، ولهذا سمي كبيرا. وقيل لكثرة وقوعه، لكثرة وقوعه، وقيل أن الحركة أكثر من السكون. يبقى عندنا ثلاثة آراء، لكن الرأي الأول هو المأخوذ به أن العمل فيه أكثر. وقيل لما فيه من الصعوبة، وقيل لشموله نوعي المثلين والجنسين والمتقاربين. فإن قلت لما قال كبيرا بالباء موحدة، وما ذكر يقتضي تسميته بالمثلثة، يجيب بأنه إنما عدل عن المثلثة للموحدة لئلا يتوهم الإفراد. ثم إن الإدغام ينقسم إلى ثلاثة أقسام. نبدأ نقسم الإدغام إلى ثلاثة من حيث الحروف، من حيث الحرفين المتجاورين في الإدغام. هما الثلاثة أقسام دي. واجب الإدغام، أول شيء واجب الإدغام. إيه هو الواجب الإدغام دون؟ إن يكون الأول ساكن ومتحرك، اللي هما المثلين. إذا أتى مثلين متجاورين في كلمة واحدة أو في كلمتين، الأول ساكن والتاني متحرك، وجب الإدغام. يبقى أول قسم من أقسام الإدغام من حيث الإدغام، قال أول حاجة واجب الإدغام، نحو ظن وفكها، ظ نون ساكنة نون متحركة، ظن لب رد لبب ردد، هكذا كتبها بالفك ثم كتبها بالإدغام. قال ظن لب رد بالإدغام. ولهذا الباب شروط محل ذكرها كتب العربية. يبقى أول نوع من أقسام الإدغام الإدغام الواجب، الإدغام الواجب. زهراء، زهراء هات المشرب. يبقى هو النوع من ادغامه، او النوع من اضواء الادغام من حيث الوجوب وعدمه، الواجب. ادغام الواجب اللي هما الحرفين المتماثلين الصغير، المتماثلين الصغير. الثاني الممتنع، الممتنع اللي هو وجد فيه موانع، وجد فيه موانع الادغام اللي ذكرها سيدنا الامام الشاطبي في الشاطبية، ان يكون الاول تاء اخبار او خطاب او مشدد او مثقل، ده الممتنع اللي توفرت فيه موانع الادغام. يعني اللي توفرت فيه موانع، توفرت في الحرف الاول موانع الادغام كما ذكرها سيدنا الإمام الشاطبي. قال الثاني الممتنع الإدغام نحو غفور رحيم، ما المانع هنا؟ التنوين، نعم أحسنت، غفور رحيم. كنت ترابا، ما المانع؟ ما المانع في كنت ترابا؟ تالي إخبار، أو ممكن نحط لها حاجة تانية، كنت تاء إخبار ولا خطاب؟ إخبار بيخبر عن نفسه، بيتكلم عن نفسه. الإخفاء، يعني ممكن الإخفاء ده الاتنين، كنت تمام. وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله في الموانع. طيب، وغير ذلك مما سيأتي إن شاء الله تعالى في الموانع. الثالث، يبقى احنا أول نوع من أنواع الإدغام الواجب، تاني نوع الممتنع اللي هو توفرت فيه موانع الإدغام، تالت نوع الجائز. الجائز دي بقى معناه ايه؟ زي ما بنقول جائز كده في المد. ما هو الجائز في المد مثلا؟ ما هو الجائز في المدود؟ الجائز في المدود معناه ايه؟ معناه ايه الجائز في المدود؟ معناه انهم اختلفوا فيه، معناه انهم اختلفوا سواء كان منفصل او بدل، او اختلفوا. يعني في ناس بتقصر وفي ناس بتوسط وفي ناس بتمد، صح؟ دي معناها اختلفوا فيه، كل واحد فيه له وجه فيه. نفس النظام جائز فيه الادغام، معناه يعني ايه جائز فيه الادغام؟ معناه ان فيه ادغام واظهار. طيب تمام، لان عكس الادغام الاظهار. لكن المد لما نقول جائز المد معناه في عكس المد القصر، يعني من ناس بتمد وناس بتقصر هنا. طيب جائز فيه الادغام معناه ايه؟ ان فيه اظهار، يعني لان عكس الادغام كمد واظهار. لما سيدنا الامام الشافعي بيتكلم في الاضداد قال إيه؟ كمد ومدغم وهمز ونقل واختلاس تحصل. طيب هنا الثالث جائز فيه الادغام والاظهار الوجهين، طبعا كل واحد على حسب القراء، على السواء ك الرحيم ملك او الرحيم مالك، ادغام اظهار، او الادغام ارجح نحو ادغام الواو في الواو مما قبله مضموم نحو ايه؟ جاوزه هو الذين قال جاوزه هو الذين، هو الذين زي ما قال سيدنا الإمام الشاطبي، وهو هو المضموم ها أنت هو ومن أدغم، مش قال كده؟ الإمام الشاطبي قال لك وهو هو المضموم ها أنت هو ومن أدغم، جاوزه هو الذين كما سيأتي إن شاء الله تعالى، أو الإظهار أرجح نحو إيه؟ يخلو لكم. طب يخلو لكم المانع فيها مانع انهم التقوا خطا بسبب الجزم، بسبب الجزم لإعلاله بالحذف، وانما يتكلم القراء في الجائز. طيب انتهينا كده من تقسيم الادغام من حيث الوجوب والجواز. يبقى اول شيء الادغام الواجب اللي هم المتماثلين الصغير. اتنين الممتنع، ادغام ممتنع ده هو اللي توفرت فيه موانع الادغام. رقم ثلاثة الادغام الجائز اللي هو توفرت فيه شروط الادغام عند بعض وعدم ادغام عند البعض كرواية، يعني رواية. انتقل لشيء اخر لعنوان تاني، ما هو الاصل؟ هل الادغام هو الاصل ام الاظهار؟ قال والاظهار هو الاصل، قال والاظهار هو الاصل. ليه؟ لعدم افتقاره لسبب، لعدم افتقاره لسبب، وهو لغة اهل الحجاز، والادغام فرعه لافتقاره له، الافتقار الايه لها اللي هو افتقار الايه للسبب. قال ابو عمرو، قال ابو عمرو بن علاء فيما نقله في النشر، وسبقه اليه الجعبري فيما نقله في النشر. مش ابو عمرو بن علاء نقله في النشر، مين؟ فيما نقله ابن الجزري في النشر. معناه كده قال ابو عمرو بن علاء فيما نقله عنه ابن الجزري في النشر، وسبقه إليه الجعبري في الكنز، كنز إيه؟ كنز المعاني شرح الشاطبية. قال الإدغام كلام العرب الذي يجري على ألسنتها لا يحسنون غيره. ده كلام مين؟ ده كلام الإمام أبو عمرو بن علاء، وهو في الكتاب العزيز لا يحصى كثرة واتفاقا واختلافا. ومن شواهده في كتاب اسمه الكتاب، اصلا في كتاب اسمه الادغام الكبير لابو عمرو، جمع فيه كل الكلمات المدغمة ادغام كبير في القرآن الكريم، موجود ملف PDF لو حبيتوا ان شاء الله نبقى نرفعها لكم على المدرسة. مذكور فيه كل الكلمات المدغمة ادغاما كبيرا في القرآن الكريم بالترتيب من اول القرآن الى اخره. ومن شواهده في كلام العرب قول عدي بن زيد: وتذكر ربا، وتذكر ربا، أضغم الراء في الراء، وتذكر رب الخوار ناقي إذ فكر، إذ فكر يوما وللهدى تفكيره. ونص من ذلك، يعني ونص من ذلك، يعني جاب قول أبو العمرو وقال إن العرب لا تدغم، إن كلام العرب هو الإدغام ولا تحسن غيره، ثم ذكر شاهد من شواهد اللغة العربية أن من كلام العرب الإدغام وتذكر رب. طيب، قال ونص من ذلك، يعني معناه إيه؟ وأصلح من هذا الكلام، ونص معناه أصلح منه، ونص من ذلك يعني أصلح من هذا الكلام قول الكساء والفراء: سمعنا العرب تقول صلي بالإدغام، بدل ما اقول صار لي صلي، يصلي من الصلاة، لا صار لي، ادغم الراء في اللام، فقال صلي، صلي بالادغام. وقد اشتهر عن ابي عمرو بن العلاء اختصاصه بالادغام الكبير من بين القراء، لانه عنده اجتمعت اصوله وعنه انتشرت فروعه، والا فقد ورد عن غيره من السبع ادغام ومواضع منه، زي الإمام بعض الأئمة، ومنهم الإمام حمزة الكسائي، حمزة الإمام حمزة الزيات، وإدغام مواضع منه، بل قد وافقه يعقوب الحضرمي من مصباح الشهرزوري على كل ما أدغمه من المثلين والمتقاربين، لكن الجمهور عنه على تخصيص أحرف يأتي التنبيه عليها إن شاء الله. تمام. لكن الجمهور عنه، طيب قلنا دي. وكذلك وافقه اليزيدي، وافقه اليزيدي يعني ايه؟ يعني وافقه اليزيدي اصلا يزيدي روى عنه، اليزيدي ونقل القراءة عن أبي عمرو للدوري والسوسي، لكن قال وافقه اليزيدي فيما استقل به، فيما انفرد به، لأن اليزيدي له قراءة، اليزيدي له قراءة، قراءة شاذة، والحسن أيضا، حسن قراءة شاذة، والأعمش أيضا قراءة شاذة، يقصد القراءات الشاذة، ولكن الثالث في اليسير اللي هو الثالث هو الأعمش، والأولين مع الزيادة عليه اللي هو اليزيدي والحسن، كما سترون إن شاء الله مفصلا. عمال يبعدنا، كل ما يجيب بتعريف يقول لك كما ستراه، يخش على نقطة كما ستراه، يقول لك شوف نقطة كما ستراه، الظاهر الكتاب ده الباب ده مليان لسه. قال ثم إن لأبي عمرو في هذا الباب مذهبين: الإدغام والإظهار. في هذا الباب مذهبين: الإدغام والإظهار. يعني إيه؟ يعني إن الرواة عن أبي عمرو منهم من قرأ بالإدغام ومنهم من قرأ بالإظهار، وأبو عمرو نفسه قرأ بالإدغام والإظهار، فأعطى أحد الرواة الإدغام وأعطى الثاني الإظهار. ماشي. ثم إن لأبي عمرو في هذا الباب مذهبين هما الإدغام والإظهار، كما أن له في الهمز الساكن مذهبين: التخفيف والتحقيق. انتبه لهذا التفريع. يبقى أنا عندنا من ناحية تجاور الحروف له إيه؟ أبو عمرو له الإدغام وله الإظهار، ناحية تجاور الحروف له الإدغام وله الإظهار. يعني قرأ بكده، قرأ بالإدغام وقرأ بالإظهار. طيب، ومن ناحية الهمزات، الهمزتين من كلمة والهمزتين من كلمتين وهكذا، له إيه؟ قال له التحقيق وله التخفيف، صح؟ له التحقيق وله التخفيف. طيب، فيتركب من البابين ثلاثة مذاهب، فيتركب من البابين ثلاث مذاهب. ليه ثلاث مذاهب؟ مع أنه عقليا المفروض كام؟ عقليا لو من ناحية العقل المفروض يكون لها كام مذهب؟ أربعة، صح. الإدغام على تحقيق وتخفيف الهمزة يبقى مذهبين، والإظهار على تحقيق وتخفيف الهمزة يبقى أربعة. لكن قال فيتركب من البابين ثلاث مذاهب، معناه ايه؟ معناه ايه انه يتركب الباب ثلاث مذاهب؟ معناه ان هناك وجه ممتنع، صح؟ معناه ان هناك وجه ممتنع، وجه غير مقروء به، معناه ان في وجه من الاوجه العقلية دي اللي احنا هنرتبها غير مقروء به، غير مقروء به، والثلاثة الآخرين مقروء بهم، والثلاثة نرى ما هما هذه ثلاث مذاهب. فقال الأول الإظهار مع الإبدال، يبقى رقم واحد إنك تظهر الحروف من غير إدغام، تقرأها بالإظهار مع إبدال الهمزات من غير تحقيق، يعني تقرأ بإظهار الحروف المتماثلة والمتقاربة المتجاورة، تقرأها بالإظهار مع بتخفيف الهمزات، مع تخفيف الايه؟ الهمزات. دي رقم واحد، لأن تحقيق الهمزة أثقل من إظهار المتحركات. يعني تحقيق تقرأ همزتين ورا بعض دون أثقل من إنك تظهر حرفين آخرين مع بعض. لما تظهر حرفين مثلين أو متقاربين أو متجانسين ورا بعض أيسر لك من تحقيق أو قراءة تحقيق همزتين متتاليتين. دي معنى كلام، لأن تحقيق الهمزة أثقل من إظهار المتحركات، فخفف الأثقل. مين الأثقل؟ قال فخفف الأثقل. من الأثقل؟ الهمزات، تحقيق الهمزة، نعم. فخفف الأثقل أي تحقيق الهمزتين، ولا يلزم تخفيف الثقيل، اللي هو تخفيف الثقيل اللي هو ايه؟ الحرفين المتجاورين غير الهمزات، لان في ثقيل وفي اثقل. يبقى اول مذهب المقروء به اظهار مع ابدال. ده خلاصة الكلام، اظهار مع ابدال، اي الاظهار اي اظهار الحرفين المتجاورين غير الهمزتين سواء كانوا مثلين او متقاربين، مع الابدال اي تخفيف الهمزات. طيب، وهو أحد وجهي التيسير المصرح به في أسانيده من قراءته على فارس وفاقا للجامع من قراءته على أبي الحسن. يبقى هذا الوجه قرأ به الإمام الداني في التيسير، وصرح بقراءته على شيخه فارس كما ذكر ذلك فين؟ في كتاب جامع البيان، كما ذكر ذلك فين؟ في كتاب جامع البيان. ولم يذكر صاحب العنوان والكافي وغيرهما ممن لم يذكر الإدغام عن أبي عمرو سواه وجها واحدا، إلا أن بعضهم خص ذلك بالسوسي كصاحب العنوان، وبعضهم عم أبو بكر كمكي. خلاصة الكلام دون، يبقى عندنا الوجه الأول رقم واحد الإظهار مع الإبدال، أو الإظهار مع التخفيف لا مزال، الإظهار مع ألف دال. ليه قال إظهار مع ألف دال ما قالش تخفيف؟ عشان نفصل المصطلحين مع بعض، عشان يبقى كلمة الإظهار خاصة بالأحرف المتجاورة المتجانسة والمتقاربة والمتماثلة، والإبدال طبعا صعب، ما فيش إبدال في الأحرف غير الهمزات، الإبدال إلا إذا كان إبدال في الرسم فقط. طيب إلى القسم الثاني، لا لسه، وهو لا القسم الثاني، نعم، الإبدال الإدغام مع الإبدال لتخفيف، يبقى أخفف الاتنين، هخفف الاتنين، هقرأ بالإدغام وأقرأ معاه بالإبدال، زي مين؟ زي قراءة السوسي من الشاطبية، قراءة السوسي من الشاطبية، لأن السوسي بيدغم ويبدل، لأن السوسي بيدغم ويبدل. لكن الوجه الأول كقراءة مين؟ اللي احنا قلنا الإظهار مع الإبدال، قراءة مين؟ من ناحية الشاطبية قراءة مين؟ الإظهار مع الإبدال؟ قراءة السوسي، قراءة احنا بنتكلم في أبو عمرو، قراءة الدوري، الدوري عن أبو عمرو، الدوري، لأن الدوري هو مالوش إدغام، فبيقراءة بالإظهار مع الإبدال وبيبدل الهمزات. يبقى المثال الأول إظهار مع الإبدال لقراءة رواية الدور عن أبو عمرو من الشاطبية. الثاني الإدغام مع الإبدال رواية السوسي عن أبي عمرو منين؟ من الشاطبية كذلك. مش عاوزين نتفرع على الكتب التانية عشان مش تتلخبط. وهو في جميع كتب أصحاب الإدغام من روايتي الدوري والسوسي جميعا. قال وهو في جميع كتب أصحاب الإدغام من روايتي الدور الاثنين، الدور والسوسي جميعا، لكن هنمثلنا بالسوسي من الشاطبية. وهو عن السوسي في الشاطبية وفقاً لتذكرة ابن غلبون، والثاني من التيسير، وهو المأخوذ به اليوم في الأمصار من طريق الحرز وأصله، أصله اللي هو كتاب إيه؟ حرز وأصله اللي هو كتاب التيسير. وبه كان يقرأ الولي، المقصود بالولي اللي هو الشاطبية، أبو القاسم بن فرو كما ذكروا عنه للسخاوي في آخر باب الإدغام من شرح لقصيدته، وهو مستند آل العصر في تخصيص السوسي بوجه واحد. فإن قلت كيف ذكر في الحرز الوجهين؟ أصله كان يقول وهو مستند العصر في تخصيص السوسي بوجه واحد. فإن قلت فكيف ذكر في الحرز الوجهين؟ طبعا الحرز مش مذكور فيه الا وجه واحد. هل الحرز مذكور فيه وجهين؟ لا، هو الحرز مذكور فيه وجه واحد بس. طب ما نشوف كلامه. اجيب بانه قال في خطبته وفي يسرها التيسير ورمت اختصاره، فلم يلتزم. يبقى المقصود، يبقى اصلا كلام خطا. يبقى الكلام ايه؟ خطا. ليه؟ مفروض يقول فإن قلت فكيف ذكر في الحرز وجها واحدا والوجهين مذكورين عن السوسي وابو عمرو وابن الدوري. واضح الحتة ده شباب؟ هو بيقول لك كيف فإن قلت فكيف ذكر في الحرز الوجهين؟ لا، لأن الكلام دون، لأن الكلام ده هو الكلام اللي هو فإن قلت كيف ذكر ورد بعد الوجهين للسوسي والدوري، فمفروض يقول لك العكس بقى، فكيف ذكر في الحرز وجها واحدا؟ المفروض يكون السؤال كده. لذلك اجاب قال وفي سرعه تيسير ورمت اختصاره، يعني هو جاب الوجه اللي في التيسير فقط، واللي معمول به في التيسير قراءه الادغام مع الابدال وهي روايه السوسي فقط. الناس صاحيه ولا نايمه ولا انا بكلم نفسي؟ وفي سورة يسير رمت اختصاره فلم يلتزم ما قرأ به، وإنما التزم ما في التيسير. وعلى هذا يجب على المجيز أن يقول: أجزته بما نقل أن الشاطبي كان يقرأ به، ولا يجوز أن يقول قرأ علي بما في الشاطبية، لأنه افتراء يخل بعدالته. الثالث اللي هو هنقف عنده، اللي هو أنواع الإدغام، اللي هو الإدغام مع الإظهار مع تحقيق الهمز عملا بالأصلي الثابت عن أبي عمرو من جميع الطرق، اللي هو مين؟ رواية الدوري عن أبي عمرو من الشاطبية، الإظهار مع التحقيق. يبقى كده دول التلات أوجه المقروء بهم. ايه هما؟ هما التلات أوجه: رقم واحد الإظهار مع الإبدال، ومثال عليه الدوري من الشاطبية. رقم اتنين الإدغام مع الإبدال السوسي من الشاطبية أيضا. رقم تلاتة الإظهار مع تحقيق الهمزات عملا بالأصلي، ودون مش مقروء به من الشاطبية. من أوجه الطيبة. ونقف عند الوجه الممتنع اللي هو: وأما الإدغام مع الهمز فممنوع عند أئمة القراءة. نقف عند هذا لأن الوقت داهم 9:30. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا، ويعلمنا ما ينفعنا، ورزقنا إياكم علما نافعا، وتقبلنا منا ومنكم، خلص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.